بالعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن موضوع خطبتنا فإن عنوان خطبتنا وموضوع وزارتنا هو الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة. إخوة الإسلام، أخرج البخاري في صحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أبو ذر رضي الله عنه يحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. ففرض الله على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك، فمررت على موسى فقال: ماذا افترض الله على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت إلى ربي فوضع شطرها، ثم رجعت إلى موسى فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فرجعت إلى ربي فقال: هي 5، وهي 50، يعني في الأجر، وهي 50، لا يبدل القول لدي. ثم رجعت فأخبرت موسى فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: قد استحييت من ربي. إخوة الإسلام، يظهر من الحديث أهمية الصلاة، حيث افترضها ربنا جل وعلا على أمة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في السماء دون غيرها من العبادات، وخاطب بذلك ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك بلا واسطة. ثم نزل النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت آيات القرآن تنزل عليه تترى تأمر بإقامة الصلاة وبالحث عليها والترغيب فيها والتحذير من تركها وضياعها. فنزل قوله: فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ونزل قوله: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. ونزل قوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ونزل قوله: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ونزل قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والحديث عن فضائلها والتحذير من تركها يطول الحديث عن ذلك، لكن أردت أن آتي لحضراتكم بمقتطفات من فضائلها في دار الدنيا وفي دار البرزخ ويوم القيامة، وكذلك التحذير من تركها وبيان عواقب ذلك في الدنيا وفي دار البرزخ ويوم القيامة. فأعِرني سمعك وقلبك وبصرك لتتعرف على أهمية الصلاة ومكانتها في هذا الدين، حيث أنها عمود الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فرأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فضائل الصلاة في الحياة الدنيا كتير كتير، الوقت لا يتسع لذكره، لكن أنت عايش في الدنيا راحة بال ولقمة حلوة وعيشة هنية، ده لشخصك والتمكين لأمتك في الصلاة. عايز تعيش عيشة هنية بعيدة عن القرف والزهق والكرب والضيق في الصلاة. قال جل وعلا: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. خلاص يبقى لا كرب ولا هم ولا غم. كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. طيب عايز راحة بال في الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام أريحنا بها يا بلال. فالصلاة مدرسة خلقية، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. يبقى راحة البال في الصلاة. طب عايز لقمة حلوة 3000 ما بيكفوش، ما فهمش بركة، الرزق قليل، ما هو السبب؟ ترك الأمة للصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة، احفظ، ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش، اسمع، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. من الثلاثة؟ رجل خرج من بيته إلى المسجد فهو ضامن على الله. وما تقرأ في القرآن تلاقي الصلاة في آيات كثيرة مربوطة بقضية الرزق. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. يبقى الناس بتصاصي وبتضج عشان ضيق العيش وقلة اللقمة. ما هو السبب؟ ما بيصلوش. ده أنا لسه هقول لك نمرة واحد، ما بيصلوش. لا ده بيصلوا، يبقى بيصلي على سطر ويسيب سطر، لازم يحصل له الكلام ده. طيب ده ما بيصليش على سطر ويسيب سطر، يبقى بيجمع الصلاة. لا ما بيجمعش الصلاة، يبقى ما بيعرفش يصلي، ما بيعرفش. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل قال ارجح فصلي فإنك لم تصلي، ما بتعرفش تصلي، أو أنه يتقعس عن قضية النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قضية الصلاة كما سنتكلم، علاقة كل مربوط ببعض. يبقى قضية الرزق مربوطة بالصلاة، يبقى راحة بال في الصلاة، رزق في الصلاة، فلاح في الدنيا والآخرة في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال جل وعلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل، فلاح في كل حاجة، دنيا وقبل واخر. طيب والامه عايزين يبقى لها الكلمه في هذا الكون بالصلاه. قال جل وعلا الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه. عايزين ربنا يبقى ويانا وينصرنا ويتولانا بالصلاه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وما أنتم برسل لئن أقمتم الصلاة. وقال الله إني معكم يعني بالنصر والتأييد. قال عليه الصلاة والسلام إن الله ينصر هذه الأمة بإيه؟ اسمع، بضعيفهم. الضعيف ده ماله؟ بضعيفهم، بدعوتهم اللي هو الضعفاء، وبصلاتهم وإخلاصهم. عشان كده لما تقرأ لشراح الحديث يقول لك إيه، علشان كده يبقى المفروض على الأمة تخلي بالها من الغلابة والمساكين بضعيفهم، تخلي بالها من الغلابة والمساكين لأن دول هم اللي دعوتهم بتطلع فوق زي الصاروخ. خلي الأمة تخلي بالها منهم كما قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره. بس رحت البال في الصلاة، قضية الرزق ما تنعشها ما هو تقول رغيف العيش في الصلاة، التمكين للأمة يبقى لها الكلمة على كله، على أمريكا وعلى إسرائيل بالصلاة. بس خلص الموضوع ده في الدنيا. طب وفي الآخرة في القبر بقى الصلاة. قال جل وعلا: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا عمل صالحا، رأس الأعمال الصالحة الصلاة بعد التوحيد، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. قال مجاهد في التفسير يعني في القبر، يمهد لنفسه في القبر، في القبر. يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، وعلى رأس الأعمال الصالحة هي أعلى الأعمال. فيرجع اثنان ويبقى واحد، تبقى وياه الصلاة، تبقى وياه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فيأتيه رجل حسن الوجه جميل الثياب طيب الرائحة، يقول له: من أنت؟ قال: أنا عملك الصالح. قال: أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح. وعلى رأس الأعمال الصالحة الصلاة، وكما أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث: إن كان الرجل مؤمناً فإن الصلاة تكون عند رأسه، فإذا أُتي من قبل رأسه قالت الصلاة: ليس من قبل مدخل. يبقى ينام في القبر استريح مطمئن 100%. طب في الجنة؟ يخش الجنة بالصلاة، من صلى البردين دخل الجنة. بس أنا طمعان شوية، بيقولوا الجنة فيها حاجات حلوة، فيها غرف، عايز إيه؟ بالصلاة. إن في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وأدام الصيام وألان الكلام وصلى بالليل والناس نيام. ده أنا طمعان عايز أطلع فوق، عايز الفردوس الأعلى بالصلاة. قال جل وعلا: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أنا طمعان عايز أبقى مع الصديقين والشهداء بالصلاة. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال له: أنا من مين؟ قال: من الصديقين والشهداء بالصلاة. أنا طمعاء عايز أبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام فوق بقى، خلاص بقى بالصلاة. قال: يا ربيعة سلني. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذاك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فالصلاة جابلك كل حاجة، دنيا، برزخ، آخرة. طب تارك الصلاة ده كافر، بعيدا بقى هل هو كفر أكبر وكفر أصغر مش موضوعنا، لكن النبي قال عليه كافر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ده كافر. اثنين، ده منافق. إذا كان اللي بيصلي في البيت، اسمع، اللي بيصلي في البيت وما بيجيش المسجد منافق. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني عن الجماعة، عن صلاة الجماعة في المسجد، إلا منافق معلوم النفاق. أمال اللي ما بيصليش يبقى إيه؟ يبقى منافق وكافر وخائن، خائن، ما تأمنوش على حاجة، ده خوان، خائن. قال جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. والصلاة أمانة. إنا عرضنا الأمانة اللي هي الفرائض الأمور الشرعية على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يبقى الصلاة أمانة، وربنا أمرنا بأداء الأمانة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طب ما بيصليش، خائن، خائن للأمانة، ما بيصليش. اللي ما بيصليش ده أما يترك الصلاة الشهوات تجي مسكاه. قال ابن القيم رحمه الله: ومن ترك الصلاة استعبدته الشهوات. أما همه بقى على أكله وشربه وبطنه وفرجه. قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. يتبع الشهوات، تارك الصلاة على طول عايش في الفحشاء والمنكر، لأن الصلاة هي اللي تنهاه. طب ما فيش صلاة يبقى عايش في الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والإيه؟ والمنكر. طب عشت في الدنيا سواد، عشت في الدنيا سواد، ما فيش صلاة، يبقى سواد، وشه اسود وقلبه اسود وحياته سود. النبي اللي قال كده قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها، ده حديث النبي، لم يكن له نور، يبقى عايش في سواد، سواد في الدنيا وسواد في القبر وسواد يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، ده في الدنيا. طب وفي القبر سواد. قال ربنا جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال العلماء: المعيشة الضنك عذاب القبر. من أعرض عن ذكري، والصلاة ذكر، قال ربنا جل وعلا: وأقم الصلاة لذكر، في القبر، ده في القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى في الرؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، أن تارك الصلاة في القبر إيه اللي بيحصل له؟ نايم على ظهره، واحد وقف على دماغه ومسك حجرة يهبده بالحجرة في دماغه، دماغه ينشدخ والحجر يتدهده، يروح بعيد، على ما يروح يجيب الحجر ويرجع دماغه يكون اتلم، يجي خبطه تاني. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في رواية: يفعل به هكذا إلى يوم القيامة، ده في القبر، لغاية بقى النار مستنياه، ومش أي نار، نوع من النار اللي هو بيفرتك اللي قدامه، يفرتكه. هو فيه حاجة في النار بتفرتك؟ أمال إيه؟ من هي؟ سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، تفرمه، لا تبقي ولا تذر. قال جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. مستنيه الغي، الغي ده وادي النار فيها وديان، النار بتستجر منها، وادي اسمه غي. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي وادي في جهنم، وله وادي تاني اسمه الوي، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الويل وادي في جهنم. هتلاقي واحد يقول: ده أنا بصلي بس حياتي كلها كرب وضيق. هقول لك: يبقى أنت ما بتصليش. هتقول: لا ده أنا بصلي. هقول لك: طب أنت بتصلي على سطر وتسيب سطر؟ لأنه بتصلي على سيب سطر الكلام ده موجود وياك. قال: لا أنا بصليش على سطر وأسيب سطر. أقول له: طب أنت بتجمع، بتخلي الظهر مع العصر مثلا والمغرب مع العشاء؟ قال: لا. طيب يمكن أنت بتعرفش تصلي، مش ما بتصليش، ما بتعرفش تصلي. ما في ناس بتيجي الجامعة ما بتعرفش تصلي، زي اللي النبي صلى الله عليه وسلم شافه لقاه إيه؟ لا يحسن الركوع والسجود. بتلاقي راجل لما يجي يركع ويقوم من الركوع بيقوم نص نص ويجي ساجد، لا، ده أنت لازم تقوم لغاية جسمك ما يستوي ويعود كل عضو إلى موضعه. طب اللي ما بيعملش كده ما بيعرفش يصلي، لأن النبي قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: لا ده أنا بصلي صلاة مظبوطة. أقول له: بس خلي بالك من الجاية دي، يبقى أنت ما بتتناصحش في أمر الصلاة. يعني ما بتتناصحش؟ يعني بتشوف واحد قدامك ما بيصليش ما بتقولوش صلي، أو ما بيعرفش يصلي وما بتقولوش تعالى ما أعلمك، أو الصلاة الصحيحة كذا. الله، طب أنا بصلي كويس وكل حاجة. أنت شريكه، شريكه. قال الإمام أحمد رحمه الله: اسمع، المحسن في صلاته شريك المسيء في صلاته إذا لم ينهه ولم ينصح. شايفه في الجامعة بيعرفش يصلي وسايبه، أنت شريكه. المحسن في صلاته شريك المسيء في صلاته إن لم ينصحه ولم ينهه. قال ميمون بن مهران رحمه الله: قال الرجل الذي يرى رجلا لا يحسن صلاته ثم لم ينصح كرجل رأى رجلا نائما تنهشه حية ولم يقظ، ولم يقظ. وخطورة عدم الإحسان في الصلاة، اسمع، جناية اسمع، جناية متعدية إلى الغير، يعني يا ريته هو بس، لا ده هيترتب عليه مراته، هتلاقيها ما بتعرفش تصلي لأنه ما بياخدوا منه، بياخدوا منه، والعيال ما بتعرفش تصلي. فإذا فسد القوام فسد جميع الأقوام، القوام يعني راس الكبيرة. فإذا فسد القوام عم الفساد جميع الأقوام. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: رأى مالك ابن دينار رجلا يسيء في صلاته، فقال: ما أرحمني بعياله. قال له: هو ده هو ما بيعرفش يصلي، عياله مالهم؟ قال: هو كبيرهم ومنه يتعلمون. قال: لا، يبقى انت اكيد ما بتنصحش في الصلاه. سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى كان بيصلي، وقدرا بيصلي فيه الحجاج، بس الحجاج لسه ما كانش والي ولا امير ولا حاج، شخص عادي. فسعيد رضي الله رحمه الله تعالى لقى الحجاج بينقر في الصلاه، لا يحسن الركوع ولا السجود. فلما سلم الإمام أمسك سعيد بثوبه، وكان سعيد له ذكر بعد الصلاة، يعني بعد ما يصلي يقول الأذكار بتاعة الصلاة ما يكلمش حد خالص، فجيه مسكه من الجلبية من تحت لغاية ما يخلص الأذكار ويكلمه، والحجاج ينازعه، ينازعه رداءه، يعني عايز يشد الجلبية وسعيد مسكه. فلما انتهى سعيد رضي الله عنه من أذكاره قال: يا سارق، ما هو أشد الناس سرقة مش اللي بيسرق الفلوس، لا، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قال له: يا سارق، يا خائن، تصلي هذه الصلاة؟ لقد هممت أن أضرب بهذا النعل وجهك. وسابه. مشى الحجاج تلف الأيام، ويجي الحجاج والي على المدينة الأمير. الحجاج قال: بس ده أنا حواليه. فدخل على سعيد في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم الناس. فلما دخل الحجاج خاف الناس على سعيد، فجلس بين يديه، وجيه مميل عليه كده، قال له: أنت صاحب الكلمات، فاكر لما كنت بتقول لي لقد هممت أن أضرب بهذا النعل وجهك؟ فضربه سعيد على صدره، قال: نعم، أنا صاحب الكلمات. فقال الحجاج: يرحمك الله، ما أحسنك من معلم ومؤدب، فوالله ما صليت صلاة إلا وذكرت قولك. ثم قام ومضى. هتقول لي ده أنا بصلي وصلاتي حلوة ومية مية وبنصح، يبقى أنت ما عندكش خشوع في الصلاة. أي ما في ناس بتصلي بس من غير خشوع، لأن الفلاح والنجاح لا يكون إلا في الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. علشان كده لازم نتدرب على الخشوع في الصلاة، ما هو الخشوع في الصلاة هو اللي يجيب الرزق مش الصلاة، لا، الخشوع في الصلاة يعني الصلاة المضبوطة هي اللي تستجلب الأرزاق، مجلبة الرزق، مجلبة للرزق. زي الراجل اللي طلع عليه اللص قال له: نفسك وفلوسك. قال له: طب خد فلوسي وسيبني. قال له: لا، ده نفسك قبل فلوسك. قال له: طب سيبني ركعتين. صلى ركعتين بك، وما أدراك ما ركعتين. ركعتين استجلبت ملكا من السماء، نزل بأمر من الله جل وعلا فقطع رأسه. قال جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. يبقى أنت مطالب أنك تصلي الصلاة المضبوطة ذات الخشوع والخضوع، وتحافظ عليها في المسجد، صلاة مضبوطة فيها إتمام للركوع والسجود، وبعد كده تتناصح في أمر الصلاة حتى تتحصل على خير الصلاة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. أما الذين لا يحسنون الصلاة، أو أنهم لا يصلون، أو أنهم يتهاونون في الصلاة، ما لهمش حج، فتح الله لهم باب التوبة لكش حاج، باب التوبة مفتوح، ارجع وتوب إلى الله عز وجل قبل أن تتعرض للعقوبات التي ذكرتها لك. قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة. فإذا أردت أن تكون من ورثة جنة النعيم فتب توبة نصوحا وارجع إلى ربك جل وعلا وحافظ على الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الحديث الذي صدرت به الخطبة فيه فوائد. الفائدة الأولى ذكرناها، وهي منزلة الصلاة في هذا الدين. ثانيا، ثبوت المعراج. عشان ترد على كل واحد بيقول إن ما فيش معراج، لا المعراج، لا تقول فلان ولا علان، هو بيقول كذا، نقول للناس لا، الإسراء والمعراج ثابت بالقرآن والسنة في الحديث الذي ذكرناه ثم عُلِج به، ثبوت المعراج. يستفاد من الحديث فضيلة موسى عليه الصلاة والسلام. فضيلة موسى كان زمان دلوقتي بنصلي كام؟ 50 صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا فرض عليه 50 على الأمة، خلاص قال فرجعت بذلك. شوف موسى قال له ايه؟ قال له ده أنا مجرب، لأن في بعض الوقت تقول لك ايه، فإني عالجت بني إسرائيل، ده أنا خبرة، ارجع ارجع. ففي هذا الحديث بيان لفضل موسى على أمة النبي عليه الصلاة والسلام. كان زمان بنصلي 50 صلاة، اللي مش قادرين يصلوا 5، لا ده 50. يستفاد من الحديث أنه ينبغي على المسلم أن يرجع وأن يستشير إلى أهل العلم والمعرفة والصلاح والخبرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على مين؟ على موسى، فاستشاره، استشارة أهل العلم والخبرة والصلاح. يستفاد من الحديث رحمة الله عز وجل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. النبي رجع لربه فشلوا نصه فوضع شطرها، راح له التانية قال هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فضل الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يستفاد من الحديث منزلة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. منزلة، انتبه، لم يصل إليها نبي مرسل ولا ملك مقرب. في الحديث أنا قلت لك إيه بقى؟ حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. صريف الأقلام يعني صوت الأقلام، وهي بتعمل إيه؟ وهي بتنسخ أحوالنا. بتنسخ إيه أحوالنا؟ هيحصل لنا إيه؟ من اللوح المحفوظ فوق خالص، فوق خالص. منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصل إليها نبي مرسل ولا ملك مقرب. يستفاد من الحديث منزلة النبي عليه الصلاة والسلام على باقي الأنبياء والمرسلين. يستفاد من الحديث ثبوت صفة الكلام لله عز وجل. في الحديث فوضع شطرها، فرض عليه الفرض بالكلام، ثبوت صفة الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام. يستفاد من الحديث ثبوت صفة العلو على العرش، استوى، صفة العلو لله عز وجل. اوعى تقول ربنا في كل مكان، لا هذا خطأ، هو على العرش استوى. يستفاد من الحديث بيان خلق عظيم من أخلاق هذا الدين تمتع به نبينا عليه الصلاة والسلام، ألا وهو خلق الحياء، خلق من أعظم مكارم الأخلاق، حيث جاء في الحديث قال له ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال قد استحييت من ربي، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من حولنا شقيا ولا محروما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من عبادك الراشدين. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وأقم الصلاة. الله أكبر.